تعلم ثم تكلم. تسمع من يقول بأسلوب إيجابي: تقاليدنا الإسلامية عزيزي علينا، ينبغي أن ندافع عن تقاليدنا الإسلامية، لا نسمح لأحد أن يتهجم على تقاليدنا الإسلامية. تسمع هذا الكلام تقول: ما شاء الله، هذا إنسان غيور على الدين. فتقبل هذه الكلمة لأنك ترى أن هذا الإنسان يدافع عن الإسلام. إيه والله صحيح، ما منخلي حدا يتهجم على تقاليدنا الإسلامية. إذن غرست كلمة التقاليد في مجتمعاتنا، بل غرست أيضا في عقولنا. عندما نريد أن نتحدث عن الصلاة نقول هي من تقاليدنا الإسلامية، الحاج من تقاليدنا الإسلامية، حجاب المرأة من تقاليدنا الإسلامية. شو اللي بيصير بعدين؟ المجتمع الآن نعم يستقبل تيار الحرية، الحرية التي تفرض نفسها في المجتمعات، التربية التي يتلقاها الجيل في كل المجتمعات هي أن يكون الإنسان حرا، وهذه تربية سليمة، نحن ندعو إلى أن يكون الإنسان حرا. طيب، لما الدعوة إلى الحرية تتنامى وتتنامى وتتنامى، ما الذي يحصل؟ في مرحلة من المراحل تصطدم كلمة الحرية اللي نحن تشبعنا فيها، تصطدم بماذا؟ بالتقاليد. تصطدم بالتقاليد. شلون بقى بدنا نجمع بين الحرية والتقاليد؟ تقاليد يعني أن نأسر أنفسنا لعادات لم نتبين وجه الحق فيها، أن نأسر أنفسنا لتصرفات لم نجد ولم نقتنع بوجه الحق فيها، هذه هي التقاليد. وقد تشبعنا وتشبع الجيل، شبابنا أولادنا تشبعوا بضرورة أن نتمتع بالحرية. نعم، في مرحلة من المراحل ستشمئز نفوسنا من كلمة تقاليد. إذن لازم نحن بقى نصير حرب على التقاليد الإسلامية لأنها تتنافى مع الحرية. لاحظوا كيف؟ كذلك كلمة تراث الآباء والأجداد. في فترة من الفترات قديما، الشباب لا يذكرون ذلك، لكن من كانوا في نعم سن مثل سن يعلمون، أحدهم أحد المسؤولين الكبار كان كلما تحدث عن الإسلام نعته بتراث الآباء والأجداد، كلما أراد أن يخطب فيتكلم عن الإسلام يسميه تراث الآباء والأجداد، تراث الآباء والأجداد. ديننا أيها الإخوة، وهذا ما يجعل الإنسان يرفع رأسه بهذا الدين عاليا، يحارب التقاليد. يقول لك: أنت أكرم من أن تغمض عينيك وتصفد يديك وتتبع من كان قبلك دون أن تستبين أن النهج الذي ورثته من تلك الأجيال السابقة حق أم باطل. فكر، لا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن ينبغي أن نكون على بينة، ينبغي أن نتوج إسلامنا بالوعي. إياكم أن تقبلوا كلمة التقاليد الإسلامية.